المحارب حربا فكريا ينظر، إن كان حربه هذا يؤدي إلى الردة فدمه هدر، لكن الذي يتولى قتله ليس كل واحد من الناس، بل الذي يتولى قتله هو الإمام أو نائب. وإن كان الحراه الفكري لا يقتضي الردة فهو فسق ولا يجوز قتله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يحقر حرف الناس عدم القيام بالمصارحة يخش يدخل الاحتقار. لا ما اعتقد. بس في عرف الان عند العامة ما يعني عرف من؟ عرف العوام الان كما تقول متصارحة ما يرى هل ترون هذا؟ يعني إنسان دخل على المجلس وسلم وجلس، هل يقال إن أهل المجلس احتقروه؟ نعم؟ ها؟ عجيب. كيف؟ حبتي ما هو على كل حد. إذا دخل أجنب وله قيمته المجتمع صحيح الناس يقومون، لكن دخل زميلك أو صديق، أنتم مثلا لكم دورية كل ليلة عند شخص، ودخل واحد منكم هل إنه لازم يقول له؟ لا، ما حتى عند العامة كل مقام منه مقام، لكن لو دخل أمير أو وزير أو عالم نعم قاموا له. إيش؟ أن تغتابه. إذا كان في مصلحة لا بأس، حتى المسلم إذا كان اغتيابه لمصلحة فلا بأس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس حين جاءت تستشيره في ثلاثة رجال خطبوها: أسامة بن زيد وأبو سفيان وأبو جهل، نعم معاوية وأبو جهل، أخبرها بالخبر وقال إن معاوية صعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فكان ضرابا للنساء، إنكحي أسامة فانكحت. نعم يا نعم. قلنا أن النجش ليس من الكبائر. ليس إيش؟ كيف؟ قلنا عبد الله عبد الشيخ أن النجش ليس من الكبائر، وذلك لأنه لم يرتب عليه وعيد خاص. نعم. ألا يفهم هذا يا شيخ النجش بقول النبي صلى الله عليه وسلم: واتقوا الظلمة فإن الظلمة ظلمة، قول صلى الله عليه وسلم: غش ليس منا؟ لا ما أظن. هو دخوله في قول اتقوا الظلم قد يكون، لكن مو صحيح. أما من غش فليس منها قطعا، لم يدخل فيه. نعم. لا لا ما لا صادق، ولا إذا بي عليه بي يا أخي صالح. إيش؟ ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، كيف خطب معاوية ومجاهد؟ إيه هذا أشكال لا بأس به. يقول: كيف خطب هؤلاء الثلاثة فاطمة بنت قيس؟ وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. هذا هل كل واحد منهم كان يعلم أنه قد خطب، أن أخاه قد خطب؟ إذن يحمل على هذا، يقال توارد على خطبته وهم لا يعلمون هنا، وهذا يقع كثيرا. سمعت الشيخ بارك الله فيك، أحيانا نمر في الطريق نجد مجموعة من المسلمين يقفون مع شاب نصراني، هذا الشاب مثلا يقوم بايش؟ يقوم مع شاب اخر نصراني. مع ايش؟ شاب اخر نصراني. اي ويعلمهم بعض الاشياء التي قالت مع شاب. مع شاب نصراني. ولا شاب؟ شاب نصراني. اي ويعلمهم بعض الاشياء التي قالت الشرع الاسلامي. اي فاحنا نسلم عليهم نستفتح في وجوههم ونبتسم في وجوههم. في وجوه من؟ المسلمين. وهم يتعلمون من هذا النصراني؟ نحاول ان نبعوهم حتى ابتعد عن هذا الشاب. على كل حال الدعوة لها أساليب والخاصة، وتختلف باختلاف الأشخاص، اختلاف الأحوال.